بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. باب قول ما شاء الله وشئت. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك، والأصل فيه أنه من الشرك الأصغر اللفظي، وقد يكون أكبرا، فإن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه فهذا من الشرك الأصغر اللفظي، وهو الأصل في قول هذه الكلمة. فهذه الأبواب التي يذكرها المؤلف رحمه الله فيها الابتعاد عن الشرك دقيقه وجليله، فيها الابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، فهذه أبواب مهمة. فهنا يقول المؤلف: باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما ورد في النهي وفي بيان أنه شرك بالله عز وجل وتنديد، كما سيأتينا في ثنايا هذا الباب. قال رحمه الله عن قتيلة الأنصارية رضي الله عنها، وهي بنت صيفي الأنصارية الجهنية، وهي صحابية مهاجرة رضي الله تعالى عنها، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. هو طبعا هذا اليهودي هو لا يريد النصح، وإنما يريد الانتقاد، فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قالت: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، والحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله، وهكذا الإمام الوادعي رحمه الله، فهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث كما يذكر العلماء فيه عدة فوائد، من هذه الفوائد أن اليهود مع كونهم مشركين نقموا على أهل الإسلام أنهم يشركون، وهذا لأجل الطعن فيهم. وفي هذا الحديث أن صاحب الهوى، هذا مهم يستفاد من هذا الحديث، أن صاحب الهوى قد يفهم الصواب، أن صاحب الهوى قد يفهم الصواب في مسألة من المسائل أو في بعض المسائل، فالواجب الأخذ بهذا الصواب، الواجب الأخذ بهذا الصواب. فاليهود علموا هذه المسألة، اليهود علموا هذه المسألة الدقيقة، لكن هذا العلم لا ينفعهم، هذا العلم لا ينفعهم، لأنهم واقعون في الشرك والكفر الأكبر. وإلا فاليهود عندهم علم، فرحوا بما عندهم من العلم، فالله عز وجل أثبت لهم علما، لكن هذا العلم لا ينفعهم، هذا العلم لا ينفعهم. وذكر العلماء في الحقيقة جملة من الفوائد، ذكروا جملة من الفوائد تتعلق بهذا الحديث. فكما مضى يعني قالوا أنتم تقولون ما شاء الله وشئت، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني وتقولون والكعبة، هذا شرك، لأن فيه حلف بغير الله، لأن فيه حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الحلف بالكعبة شرك، فكيف بغيره من المخلوقات، فكيف بغيره من المخلوقات. يقول العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله، يقول هذا فيه أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد على صاحب الحق بأن عنده باطلا، يقول فيه أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد على صاحب الحق بأن عنده باطلا، إلى أن قال فالواجب عليه أن يتجرد للحق وألا يرد الحق بحجة أن من جاء به صاحب باطل. والقاعدة عند أهل السنة أن البدعة لا ترد بالبدعة والباطل لا يرد بالباطل، وقد حصلت كثير أو قال وقد حصل كثير من البدع في تاريخ الإسلام، وحصلت الشبهات وقويت بعض الضلالات بسبب أن من وجه بحق لم يتقبل فرده، لأن الذي واجهه بذلك الحق صاحب باطل، فصار يوجه الأدلة ويؤولها من أجل إبطال ذلك الحق. هذا كلام مهم، فهو يذكر هنا أن كثيرا من البدع دخلت على بعض المسلمين وحصلت كثير من الشبهات وقويت كثير أو وقويت بعض الضلالات بسبب أن من وجه بحق لم يقبل، لأن الذي وجهه كان صاحب باطل، فحصل منه أنه يؤول ويرد. فهذا من أسباب انتشار كثير من البدع في تاريخ الإسلام. هذا كلام مهم وكلام دقيق، هذا كلام مهم وكلام دقيق. فيقول هنا لأن الذي واجهه بذلك الحق صاحب باطل، فصار يوجه الأدلة ويؤولها من أجل إبطال ذلك الحق، ربما من أجل ألا يقال أن فلان أخذ الحق من من؟ من هذا الذي هو صاحب باطل، فيخاف على سمعته من هذا الأمر فيرد هذا الحق، فيرد هذا الحق. إلى أن قال بل إذا وجهت بالحق فاقبل ولو كان من أضل الضلال. ف فإبليس قبل منه الحق وهكذا أو قبل منه الحق وهكذا اليهود والنصارى إلى آخر ما ذكر المؤلف أو إلى آخر ما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. هذا كلام مهم، هذا كلام مهم، مع أنه قد يحصل أن اليهود ماذا يفتخرون، يقولون النبي أخذ إيش؟ أخذ هذا الكلام منا، يقولون أخذ هذا الكلام منا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر الصحابة إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فهذا الحديث كما مضى فيه أنه يرجع إلى الحق، وإن كان قائل الحق قصده الذم واللوم، وإن كان صاحب الحق أو نعم، وإذا كان قائل الحق قصده الذم واللوم، وفيه الرجوع إلى الحق وإن قاله من ليس من أصحاب الحق بل ولو كان عدوا. فاليهود فهموا الشرك، وبعض هذه الأمة لم يفهم ماذا؟ لم يفهم الشرك الأكبر. يعني اليهود هنا فهموا أن هذا من الشرك وهو من الشرك الأصغر، وبعض هذه الأمة لا يفهم ماذا؟ لا يفهم الشرك الأكبر والعياذ بالله، لا يقبل الشرك الأكبر أو لا يفهم الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن علينا أن نفرق بين أمر مهم، وهو بين أنك تأخذ الحق من صاحب الباطل وبين أنك ماذا؟ تقبل الحق من صاحب الباطل. الأول هذا أمر باطل، بعض الناس يأتي ويدرس عند أهل البدع والضلال وعند المنحرفين، تقول له اتق الله، يقول لك الحق يؤخذ ممن جاء به. هذا الاستدلال ليس في محله، هذا الاستدلال ليس في محله. لماذا؟ لأن هناك فرق بين كونك تطلب الحق من صاحب الباطل وبين أنك تقبل الحق من صاحب الباطل. هل هناك فرق بين العبارتين؟ العبارة الأولى ما هي؟ أنك تأخذ الحق أو بعبارة أخرى تطلب الحق عند صاحب باطل، ما حكم هذا؟ هذا الأمر ليس بصحيح. وبين أنك تقبل الحق من صاحب باطل، هذا صحيح. فيفرق بين الأمرين، فلا يصح الاستدلال بمثل هذا الحديث أو من كون أبي هريرة أخذ من إبليس ما يتعلق بقراءة آية الكرسي على أن الإنسان يطلب الحق من أهل الباطل فيدرس عليهم ويسألهم ويذهب يستفيد منهم كما يقول، هذا كلام باطل. لكن لو جاءك الحق منهم مصادفة كما يقال أو اعتراضا، فنعم إذا بلغك الحق وجاءك من أي شخص كان فإنك تأخذ بالحق. ففرق بين هذا وبين هذا. ثم قال رحمه الله: وله أيضا، وله أي للنسائي، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث يحسنه الإمام الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة، كما في السلسلة الصحيحة، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ والهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، أجعلتني لله ندا؟ والند كما مضى هو النظير والمثيل بالإجماع. وهذا فيه أن الندية لله قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر كما تقدم معنا كثيرا. قال: بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. وهذا فيه كما يقول العلماء أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي المساواة للخالق أن هذا شرك بالله عز وجل. ويستفاد كذلك أن من حسن الدعوة أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، إذا ذكر شيئا محرما فيذكر لهم ما يجوز وما يباح. فلما قال له: أجعلتني لله ندا، ذكر له أن هذا محرم وأن هذا من اتخاذ الأنداد، ذكر له بعد ذلك ما يباح، فقال: بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ثم قال رحمه الله: ولابن ماجه، وهو كذلك عند الإمام أحمد، عن الطفيل أخي عائشة لأمها. وهذا الرجل رجل صحابي رضي الله تعالى عنه، الطفيل أخي عائشة لأمها، يعني أخو عائشة من الأم، وهو الطفيل ابن عبد الله ابن الحارث. وذكر البغوي أنه لا يعرف لهذا الصحابي إلا هذا الحديث، لا يعرف له إلا هذا الحديث. قال: رأيت كأني، رأيت أي في المنام، رأيت أي في المنام، قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، على نفر من الثلاثة إلى التسعة، فقلت: إنكم لأنتم القوم، إنكم لأنتم القوم. هذه كلمة مدح، هذه كلمة مدح، كقولك: هؤلاء هم الرجال، لأنهم في الأصل كانوا على دين صحيح. فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. وعزير هذا رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وقيل أنه نبي، وقالوا، قالوا: وإنكم، الآن اليهود يردون، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، وفي رواية كان يمنعني الحياء، كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. والمراد كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عن هذا الأمر ولم ينزل علي وحي، هذا هو المعنى، أي كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عن ذلك ولم ينزل علي وحي. وهذا فيه أن السنة وحي من الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه الحياء أن ينكر الباطل، ولكن منعه الحياء أن ينهى دون أن يأمره الله، فهذا هو المعنى. وهذا فيه أن هذا الأمر من الشرك الأصغر، إذ لو كان من الشرك الأكبر لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لنهى عنه مباشرة. فهذا فيه أن قول ما شاء الله وشئت الأصل في هذه الكلمة أنها من الشرك الأصغر، أنها من الشرك الأصغر، لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من أن ينكر هذا، لنهى عنه فورا، لنهى عنه فورا. ومن هنا، هذا أمر مهم، من هنا يعلم أن قول الصحابة ما شاء الله وشئت لا يعابون عليه، أن قول الصحابة قبل ذلك ما شاء الله وشئت لا يعابون عليه، فلا يأتي أحد اليوم ويقول الصحابة كانوا يقولون الشرك الأصغر، لأنهم لم يكونوا قد نهوا عنه، انتبه لهذا الأمر، لم يكونوا قد نهوا عنه ولم يعلموا حكمه، ولما علموا بالحكم لا شك أنهم قد انتهوا عن هذا الكلام. فهذا كلام مهم، هذا كلام مهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الرؤية، النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الرؤية، ولهذا قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث كما مضى رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد في المسند والحاكم، وله شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث حذيفة ومن حديث غيرهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا الإمام الوادعي فقد ذكره في كتابه الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الرؤية، وإلا فالرؤية لا يؤخذ منها تشريع، الرؤية لا يؤخذ منها تشريع. فلو قال قائل الأذان كان برؤية وهذا الحكم كان برؤية، يقال صار هذا تشريعا بماذا؟ بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن الرؤية تكون تشريعا. ولهذا اليوم تجد بعض الناس، وهذا كان منتشرا قبل سنوات، تجد أنه يقول أنا رأيت في المنام أني أقول قبل أذان العصر أو قبل أذان المغرب كذا وكذا، أو أذهب إلى المكان الفلاني وأقول فيه كذا وكذا، يقال كل ذلك باطل، ولا يشرع أن تتعبد بمقتضى هذه الرؤية، فإن الدين قد كمله الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا فقط كلام طيب للشيخ صالح آل الشيخ طبعا كتاب الشيخ صالح آل الشيخ كتاب التمهيد كتاب مهم وكتاب دقيق، ولهذا أنصح بقراءة هذا الكتاب، لكن بعد أن تقرأ أو تسمع شرحا قبله، لا تبدأ مباشرة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ، اقرأ كتابا قبله أو شروحا قبله أو ادرس هذا الكتاب واسمعه، ثم بعد ذلك فلتكن المرحلة الثانية أو الثالثة قراءة كتاب التمهيد، كتاب مهم ألفاظه قليلة لكن كلها مهمة. فهذا الكتاب من الشروحات الدقيقة والمهمة لكتاب التوحيد، لكتاب التوحيد. يقول رحمه الله، يقول: النهي عن الشرك في الألفاظ، انتبه، في الألفاظ، أتى بالتدرج في تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فكان الحلف بالآباء جائزا ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك قول ما شاء الله وشئته ثم نهاهم عن ذلك، إلى أن قال: وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يؤخر إنكاره، لا يجوز أن يؤخر إنكاره بحجة إيش؟ بحجة التدرج، هذا أمر باطل، كما يفعل هذا بعض دعاة الإخوان والتبليغ والسرورية وأهل الانحراف، يقولون نؤخر الكلام عن الشرك الأكبر إلى وقت آخر، يقال هذا أمر باطل. قال: أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه، أي فقه الدعوة وفقه ترتيب الأهم والمهم، تقديم الأهم على المهم، أن يؤخر بعضه لتتم المصلحة العظمى. أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع وجوده، فلا مصلحة تبقى مع وجوده. هذا كلام دقيق في غاية الأهمية. طيب، عندنا إشكال ومسألة مهمة نختم بها، وهي في قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول، وفي قوله تعالى: أنشكر لي ولوالديك، كذا الآية. طيب، وهكذا قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول. طيب، هنا أتت إيش؟ الواو. فما هو الجمع بين هذه الآيات وبين الحديث، أي النهي عن قول ما شاء الله وشئت؟ اتضحت الصورة؟ طيب، من عنده جواب هكذا؟ ها؟ أن الطاعة تكون لله وتكون لرسوله. طيب، بقية الآية الأخرى الثانية والثالثة. طبعا بعض العلماء قال أن الحديث قد نسخ إيش؟ الآيات، أن الحديث قد نسخ الآيات، بعضهم قال بهذا، وممن قال بهذا الطحاوي في مشكل الآثار، الطحاوي في مشكل الآثار. والصواب كما ذكر الأخ وأشار إلى هذا الجواب، قالوا أن هناك فرق، أن ثمة فرقا بين مقامين، بين مقام الأمر والنهي وبين مقام التفويض والاعتماد والتعلق القلبي. فإذا كان المقام مقام تفويض واعتماد وتعلق قلب، فهنا لا يؤتى بإيش؟ لا يؤتى بالواو، فلا يقال ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، أستعيذ بالله وبك، لأن المقام مقام تفويض واعتماد وتعلق قلب. أما إذا كان المقام مقام أمر ونهي فهنا لك أن تأتي بالواو كهذه الآيات، لك أن تأتي بالواو كما في هذه الآيات. فالقول الصحيح أن هناك فرقا بين هذا المقام وبين هذا المقام. أما القول بأن الحديث نسخ الآيات هذا قول بعيد، القول بأن الحديث نسخ هذه الآيات فهذا قول بعيد، فهذا قول بعيد. فهذا ما يتعلق، أو قبل هذا يقول ابن القيم رحمه الله، نختم بهذا، يقول عند هذا الحديث، يقول ها يعني عند النهي عن قول ما شاء الله وشئت، يقول هذا مع أن مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، يعني نهينا عن قول ما شاء الله وشئت مع أن الله أثبت للعبد ماذا؟ مشيئة. فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وهذا ومالي وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض؟ بعضهم يقول هذا، هذه عبارة منكرة، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، هذه عبارة خطيرة، يعني موجودة عند ألسنة بعض الناس وهي موجودة عندنا إلى الآن، ويقول نذرا لله ولفلان وأنا تائب لله ولفلان وأرجو الله وفلان ونحو ذلك. قال فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، أيهما أفحش؟ هذه العبارة أفحش من قول ما شاء الله وشئت. ثم قال ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وسيأتينا بإذن الله بعض الفوائد الدقيقة وبعض التنبيهات المهمة حين أن نشرح المسائل بعد أن ننتهي من الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.